حديثها اشصد حفت وحفت. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: خذ يا قوتي كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. هر عبادتك امروف تكتن بوية احتمال هاي حظ نفس القلبة برا نفس القلبة عالم ببينة متحب امروف ببينكرن إلا الصيام رجيت نبت، فإنه لي هنديك رجي يوم خالص وأنا أجزي به وأس بجزاء رجي جريب رجيوي دمي. والصيام جنة رجي ستارية وبردية. وإذا كان يوم صوم أحدكم وهكربو رجا رجائك شوى فلا يرفث بلا أو أخفتن ادخلت حاشا حزن بجد، ولا يصخب بلا خبصي جنكة نقجيا بندت. فإن سابه أحد وهكر مروبك قسقتني أو قاتله أنشر الجلكر فليقل بلا أو بجد إني امرؤ صائم هندك أزم أسمروبك بروجيما. والذي نفس محمد بيده أبويك ما أوي نفس محمد الدس ويدا لخلوف فم الصائم أو بهن نخوش أو اجدب روجي جريتيت أطيب عند الله من ريح المسك. خد تعالى بتر حاجت كتن اجبهن مسك. للصائم فرحتان يفرحهما بمروب روجي جردو كيفتين كيف ويد بهردك ايت. إذا أفطر فرح هكر فطر كرد كيف ويد. وإذا لقي ربه وهكر جهش تخد أخوه فرح بصومه بكيفاوي ابروجياوي ايتن.